وحمد يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 84 من هؤلاء، وكنا في محاضرة الأمس نتحدث عن أحمد 85، وهو أحمد ابن القاسم المكنى بأبي بكر الرازي البزاز الحافظ. وقد بينت لكم أن ابن أبي حاتم قد أخبر أنهم قد كتبوا عنه وهو صدوق ثقة، وقلت لكم إن الحافظ ابن عساكر قد ساق له حديثين. الحديث الأول قد تحدثنا عنه باستفاضة بالأمس تخريجا وتوضيحا، وهو رضا الرب في رضا الوالد وسخطه في سخط الوالد. ثم انتقلنا إلى الحديث الثاني، وقد أيضا خرجنا هذا الحديث ورأينا أنه حديث صحيح في ملخص القول عنه. وهذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى إن أول شيء خلقه الله القلم، ثم خلق النون وهي الدواء، ثم قال اكتب ما هو كائن من عمل أو أثر أو رزق أو أجل، فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة. وقلت لكم هذا الحديث حديث فيه فوائد جمة ينبغي أن نقف معها وأن نفهمها فهما جيدا. الفائدة الأولى التي تحدثنا عنها بالأمس كانت تتعلق بالرد على كل خريف من دعاة التصوف، أولئك الذين يدعون أن أول الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله قد خلق أول ما خلق، خلق نورا ثم قال له كن محمدا. كل هذا كلام باطل، ولذلك في مدائحهم أو حتى في الأذان، يعني في مسجد على مقربة منا في الأمرية كده على الشارع، طبعا برضو بتوع حي ومي وبتوع طرق وكباري ويفقروا كده، ودايما في الأذان كنت لما جا رايح الأمرية وعد اسمعهم بعد ما يخلص المؤذن الخرف اللي هناك ده أذانه يبتدي بقى اللهم صل وسلم عليك يا أول الخلق. هذا جهل محدق ومركب كما بينت بالأمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت نهى عن أن يطرى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، والإطراء أن يمدح بما ليس فيه، فهذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم بما ليس فيه، وفيه لا تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه كما قلت بالأمس تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في هذا الحديث أثبت أن أول شيء خلقه الله إيه؟ القلم، فكأنهم لما قالوا لا بل أنت فقد كذبوا عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وهذا من فرط جهلهم، من فرط جهلهم. قلت النقطة الثانية في هذا الحديث وهي فائدة مهمة ينبغي أن نلتفت إليها، الخلاف الذي وقع بين أهل العلم، هل القلم هو أول الخلق أم العرش هو أول الخلق؟ هذا خلاف وقع بين أهل العلم. هذا الخلاف قد ذكره ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع فتاويه في الجزء 18، جزء 18، وهو يتكلم عن القلم، وهل القلم كان أول الخلق أم العرش أول الخلق. وأيضا هذا الكلام أثاره صاحب العقيدة الطحاوية، وبتكلم هذا الكتاب بيجمع الكلام في العقائد وما ينبغي أن نعتقده وما كان يعتقده السلف. العقيدة الطحاوية ذكر صاحبها هذا الخلاف، هل القلم هو أول الخلق أم العرش هو أول الخلق. صاحب العقيدة الطحاوية، اصحى لله ده كويس أوي، صاحب العقيدة الطحاوية والعقيدة الطحاوية ممن حققوها شيخنا الألباني الله يرحمه. فصاحب العقيدة الطحاوية رجح أن العرش قبل القلم، ومن قبل هذا الكلام قاله ابن تيمية. فابن تيمية، وبقول رقم المجلد اهو في المجلد 18 من فتاويه، تكلم عن موضوع القلم هل هو السابق أو العرش والسابق في الخلق، فقطع ابن تيمية أن العرش أسبق على القلم، أسبق على القلم. ليه السؤال كده؟ ليه هذا الحديث اللي بينظر فيه إن أول شيء خلقه الله ليه القلم، خلاص. ومع هذا ابن تيمية صاحب العقيدة الطحاوية، كثير من السلف، وهذا ما نقله ابن تيمية عن كثير من السلف، رجحوا أن العرش هو أسبق، أن العرش هو أسبق. ليه؟ قالوا تعالوا، الخلق نوعين، الخلق نوعان، خلق يتعلق بهذا الكون وما فيه ومن فيه، وخلق يتعلق بما هو خارج هذا الكون. وأنتم تعلمون إن العرش خارج عن هذا الكون، لا يستوعبه سماوات ولا أرض، كذلك الكرسي، أليس كذلك؟ فرأى أهل العلم، ومنهم ابن تيمية ومنهم صاحب العقيدة الطحاوية، إن المراد بهذا الحديث إن أول شيء خلقه الله، أي فيما يتعلق بهذا الكون، يبقى خلق إيه؟ القلم، القلم. وأما العرش فهو خارج عن هذا الكون وهو أسبق على القلم. ده كلام كده قالوه يعني اعتباطا اجتهادا بغير دليل؟ لا، ابن تيمية وصاحب العقيدة الطحاوية وجدوا حديثا في صحيح مسلم في كتاب القدر، خلاص. عبد الله بن عمرو بيقول في الحديث ده ايه؟ انا بقول لك خلي بالك صفحه معايا. عبد الله بن عمرو بيقول في الحديث ده ايه؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله، بارك من الكلام، مقادير الخلائق. وطبعا اللي كتب المقادير دي اللي انت شايفها كده مين اللي امر بانه يكتب المقادير دي؟ ايه؟ القلم. كتب امتى القلم؟ كتب امتى القلم؟ كتب اول ما ربنا خلقه، مش كده؟ الحديث واضح، اول شيء خلق الله القلم، واول ما خلقه قال له ايه؟ اكتب. فالحديث بيقول ايه بقى؟ بيقول كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. خلاص ماشي، اسمع بقى، وعرشه على الماء. وعرشه على الماء، يبقى العرش كان ايه؟ كان موجود. يبقى اول ما اتخلق القلم ربنا قال له اكتب مقادير الخلق، كتب كتب. شوف الحديث بيقول ايه؟ وعرشه على الماء، يبقى العرش كان ايه؟ كان موجود، كان موجود. ويبقى ان اول شيء خلق ربنا القلم بقى، اول شيء خلق ربنا القلم بقى فيما يتعلق بيبقى فيما يتعلق بخلق الدنيا ومقادير الدنيا وما قدر لها ان شاء الله تعالى. هذا ما رآه ابن تيمية ورآه صاحب العقيدة الطحاوية ورجحوه. ابن تيمية ذكر كلاما كثيرا في هذا، في التوفيق بين الحديثين، حديث مسلم وهذا الحديث بالصورة التي قلناها لكم. شيخنا الألبان الله يرحمه حقق العقيدة الطحاوية ومر على هذا الكلام وخرج هذا الحديث خلاص ولم يعترض، فأقر هذا الكلام. جي شيخنا الألباني وهو يخرج هذا الحديث، أول شيء خلقه الله القلم في سلسلته الصحيحة، فقال هذا الحديث يشير إلى أن أول الخلق هو القلم وليس العرش كما ذهب إلى ذلك من ذهب، فقد ذهبوا إلى ذلك باجتهاد ليس عليه دليل، وهذا النص يحجهم. كلام كده واضح؟ كلام كده واضح؟ خلاص. ولذلك أنا أقول بملء فيه، شيخنا الألباني يعني يراجع في هذا الكلام، وأنا أعتقد أنه قد أخطأ لما قالوا هذا الكلام بغير إيه؟ بغير دليل. الدليل أهو، وهو ذكره ومخرجه أنه في صحيح مسلم وهو بيخرج شرح العقيدة الطحاوية، وابن تيمية ساق هذا الدليل واستند إليه ونقل كلاما عن السلف، فكيف يقال إن هذا اجتهاد ليس عليه دليل؟ وأنا لا أدري، وصحح أو حقق العقيدة الطحاوية ومر عليه هذا الكلام، فكيف قال في الصحيحة كلام بلا دليل؟ أنا أعتقد أن هذه من أخطائه، وكل منا عرضة للصواب وعرضة للخطأ. وأكرر، الحق ما ذهب إليه ابن تيمية، وأكرر في مجموع فتاويه في الجزء 18 وهو يؤكد أن العرش قبل القلم بدلالة، مش باجتهاد بقى كده وخلاص، لا، ده بدلالة هذا الحديث الموجود في صحيح مسلم، وهو ما رجحه صاحب العقيدة الطحاوية وأقر عليه الألباني ولم يعارض في تحقيقه العقيدة الطحاوية، ولكنه قال ما قال في السلسلة الصحيحة، ولو كان حيا لراجعناه في هذا، ونحن نعلم أنه كان رجاعا ووقافا مع الحق، مع الحق. فنرى أن الصواب فيما قاله ابن تيمية عليه رحمة الله. ومن هنا كان الراجح إن العرش هو أسبق على اللي بقى على القلم، العرش أسبق على القلم. طبعا الشق الآخر أو النقطة الأخيرة التي نريد أن نقف معها في هذا الحديث، وهي موضوع الكتابة. موضوع الكتابة، أنا قلت لكم في المحاضرة السابقة الكتابة، في محاضرة سابقة، الكتابة فيما ليس للإنسان فيه كسب هي كتابة جبر وإلزام، وما كان للإنسان فيه كسب فهي كتابة علم. فاكرين الكلام ده؟ فاكرين؟ أقوله تاني سريعا. أنا قلت هناك أشياء، وده خلط المفاهيم عند الناس. كتير من الناس يقعد يقول لك النصيب ومكتوب عليا وربنا كتبه، واخد بالك انت والكلام اللي بتقولوه ده خلاص. ودي مسألة كلمنا فيها ايضا باستفاضة في حديث القدر في حج آدم ايه موسى، فاكرين؟ فقلت في امور ليس الانسان فيها كاسب، يعني لا يقدر يجيبها ولا يقدر يدفعها. الموت، المرض، الشفاء، هذه مسائل يعني معروف انها في الاصل بيد الله وحده، مو القدرية، خلاص بيد الله وحده. هذه الكتابة فيها كتاب الجبر، يعني أنت مجبور على أن تولد مش مختار، وأنت مجبور على أن تموت مش بكيفك. هتموت إمتى والساعة كم دي مسألة مش خاضعة ليك. فكتابة هذه الأشياء كتابة جبر لا تنفك عنها ولا تنفك عنك. لكن ما لك فيه كسب؟ العبادة والعمل والزواج وخاصة كلمة الزواج دي، ده على طول يقول لك ايه النصيب، واتجوز واحدة واخد بالك خارفة ضالة فاسقة، بعدين تكلمه يقول لك ايه النصيب، وهي تروح تجيب واحد حشاش وتعبان وحالته عالة وتقول لك النصيب. ما هو مش ربنا كاتب علينا؟ لا. يعني انت الان لو جوزت واحدة رقاصة بقى ربنا مش هيحاسبك، ما تروح يوم القيامة تقول له انا مالي مش كده، ما كان مكتوب عليا. وهي تروح تتجوز واحد حرام، وانا مالي ما كان مكتوب عليا. فشغل النساء بقى ام احمد وبهانة وستوتة وخد بالك انت والنصيب يا ابني والنصيب غلاب ومكتوب. قلنا المكتوب الكتابة دي اسمها كتابة ايه؟ علم، بدليل انك هتتحاسب. علم يعني ايه؟ يعني انت لك اختيار. طب ازاي ربنا كتب؟ قلت لك المساله ببساطه وضربت لك مثال، قلت لك احفظه زي اسمك. قلت لك في محاضره سابقه ومثلت باولادي وعلى نفسي عشان ما حدش يزعل، قلت عندي ولدين محمد واحمد، وجاني زيد من الناس فنزل علي ضيفا، وبعدين ندهت للولدين قلت يا محمد اذهب اشتري خضار، وبعدين روح لبتاع الفاكهه اشتري فاكهه، وبعدين عدي على اللبان هات لنا كيلو لبن، وبعدين عدي على الحاج فلان قول له بابا بقول لك يبقى تعالى. وبعدين قعدت قلت له خمس ست مشاويات ورحت، وكلها في اماكن متفرقه، ورحت داي على احمد قلت له انزل جيب لنا لب وجدان من المقله اللي تحت دي. زيد الموجود من الناس هذا قال لي يا اخي انت ليه ما بتوزع عليهم المشاوير بالتساوي؟ واحد يروح يعمل خمس ست حاجات في اماكن متفرقه، وواحد ينزل يجيب لب من تحت جنب الباب. قلت له اصلك ما تعرفش، شوف انا هكتب لك اهو. قبل ما ينزلوا محمد اللالا كلفته يجيب اكتر من حاجه ويذهب لست مشاوير ملتزم، وسينفذ ما طلبته منه في أسرع وقت، فهو ملتزم. وديته حكم أحمد اللي أنا قلت له انزل جيب لب، أنا بكتب الكلام ده، أحمد اللي أنا قلت له انزل جيب لب من تحت ده لعبي ودماغه مش معاه، ويمكن يضيع الفلوس ويطلع لي بعد ساعتين ومش جاب حاجة، هو غير ملتزم. وديته حكم، لسه الاثنين بيلبسوا جوه لسه ما عملوش حاجه. نزلوا الاثنين وقلت له يا زيد، قال لي قلت له خلي الورقه دي معايا. نزلوا الاثنين اللي كتب في الورقه هو اللي كان، محمد نفذ وكان ملتزم، احمد ما نفذش وما كانش ملتزم. ينفع عاقب احمد الغير ملتزم اللي ما التزمش ده؟ عاقبه ليه؟ طب ما انا كتبت الكلام ده. هذا اللي يقوم يقول لي وانا مالي، ما انت كتبت عليا ده قبل ما انزل. وصلت لك؟ دي اسمها كتابه ايه؟ كتابة علم، أنا عالم بحال ده وعالم بحال ده، وبناء عليه كتبت على ده وكتبت. كذلك الله قبل أن يخلقك وفي الأزل يعلم. علم الله كذا، أنك هتولد يوم كذا، هتعمل كذا بإرادتك، هتعمل كذا في يوم كذا كاتب، وهتعمل كذا في يوم كذا كاتب، وهتعمل كذا في يوم كذا كاتب، وهتعمل كذا في يوم كذا، هتموت شق، هتموت سعيد الكتب. ما تجيش بقى تحتج بهذه الكتابة لأنها اسمها كتابة إيه؟ كتابة علم يا حبيبي، زي اللي أنا عملتها لك بالظبط معايا قالي كده، دي اسمها إيه؟ كتابة علم. فآه كل حاجة من حقك تقول مكتوب، آه مكتوب، بس مكتوب ده بناء على عملك، أنت مش مقبور على ده ولذلك هتتحاسب عليه. فرحت اتجوزت رقصة، ما هو مكتوب آه، بس أنت اللي اتجوزتها بإرادتك، فالكتابة دي كتابة علم ولذلك هتتحاسب، هتتحاسب. لكن طبعا فهم بقى بهالة وستوتة زي ما قلت أم الخير، إن ما أعلى مكتوب ده يعني ملناش دخل فيه، ملناش دخل فيه. لا يا حبيبي، ليك دخل في كل حاجة بدلالة افعل ولا تفعل. قال فمنين هيبقى فيه افعل ولا تفعل، ومنين هيبقى فيه حساب، ومنين هيبقى فيه عدل وانت مجبور، منين منين؟ فاللي حصل ان القلم عمل ده، عمل ده، كتب ما انت مجبور عليه وكتب ما لست مجبورا عليه، وهو في علم الله ثابت. خلاص القلم سجل كل ده، كل ده، فكل حاجة ثابتة في علم مين؟ في علم الله الأزلي، في علم الله الأزلي. وأمر القلم إنه يكتب كل ده، إنه يكتب كل ده. خلاص، فأقول إن مفهوم الكتابة ليس كما يفهم البعض إن هو مفهوم جبر، لا، ليس بمفهوم جبر، وهذه قضية ينبغي أن تفهموها فهما جيدا. خلاص، كان هذا هو الحديث اللي بيتعلق، أو الكلام اللي يتعلق بهذا الحديث المذكور في ترجمة أحمد بن القاسم هذا. نعم، هذا بننتقل بعد هذا إلى الأحمد 86، وهو أحمد بن القاسم المكنى بأبي نصر، بأبي نصر، ويكنى أيضا بأبي بكر التميمي، تميمي بالنسبة إلى تميم وهي قبيلة معروفة. الحافظ ابن عساكر بيقول ولد بسمراء، خلاص، وقدم مع أبيه دمشقا فسكنها، يبقى جه دمشق مع أبيه وسكن دمشق، ها، وأقام إيه؟ وأقام بيها. ونقل عن أهل العلم أنهم قالوا لم يكن عنده حديث كثير، كان محدث بس كان إيه؟ ها، مقل في الحديث، كان ثقة مأمونا، كان إيه؟ ثقة مأمونا. توفي في سنة 384، يعني هو من علماء القرن الرابع، من علماء القرن الرابع. الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا واحدا، واحنا لسه متفقين ان هو كان مقل فيه الحديث. هذا الحديث بينتهي سنده الى ام الدرداء وهي تحدث عن ابي الدرداء. فين ابو الدرداء؟ الصحابي كان متزوجا بامرأتين، احداهما ام الدرداء الكبرى واحداهما ام الدرداء الايه الصغرى، والتي اكثرت عنه وحدثت عنه هي ام الدرداء الصغرى، الصغرى الصغيرة، وكانت امرأة ذات ادب واحترام لزوجها ابي الدرداء، ومضرب امثال فعلا للنساء، ازاي تتعلم منها المرأة تبقى محترمة مع زوجها. وليها حديث طيب في صحيح مسلم تقول فيه حدثني سيدي، اللي هي طبعا المادة اللي عملوها ترياقة دلوقتي، ان السيد والراجل يبقى السيد، ودلوقتي اي واحد تيجي تكلمها يقول لك تتعبلي فيها السيد، هي كانت تقول بملء فيه. عليها رحمة الله ورضي الله عنها تقول حدثني سيدي. فالإمام النووي بيشرح يقول حدثني سيدي تعني أبا الدرداء، كان بيتكلم عن زوجها. زوجها والله أدب، أدب مش قليلات الأدب اللي خريج الجامعات الفاشلة الآن اللي بيسموها الحرم الجامعي، حرم، وهي يعني الجامعات دي بتنتهك فيها كل الحرم ويسموها حرم. حرم إيه مش عارف، قاعدين يحبوا بعض ويقبلوا في بعض وعريانين وتحت ظلال الزفون، ويقول لك الحرم الجامعي ربنا انتقم منهم، والله حاجة غريبة. فأم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء، أو الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الله إلى كل عبد من خلقه من خمس. ربنا سبحانه وتعالى حدد لكل عبد خلقه خمس حاجات كتبت، اللي احنا الحديث ده يعتبر تتمة الحديث اللي ايه السابق، خمس حاجات اللي كتبها القلم لكل واحد فيه. خلاص دي كائنة كائنة، ما هو قدري وما هو ثابت ها بعلم، خلاص ده كائن كائن، لاني اذا علم الله فنقول كده الله يعلم، لا يمكن لا يمكن ان يأتي منك على خلاف ما علم، محدش يضرك لأبد ابدا ابدا، ولا يبقى كفر بالله حاشا وكلا. فخمس حاجات القلم كتبهم عليك: اجله، عمله، اثره، مضجعه، رزقه. خمس حاجات خلاص. اجله، طبعا هذا الحديث بمجموع طرقه عشان تبقى عارف، وهو موجود عند أحمد وعند ابن حبان وعند غيرهما، وهذا الحديث بمجموع الطرق إن شاء الله حديث صحيح. خلاص الأجل، هتموت إمتى؟ هتموت إمتى؟ ولذلك بقى بيقعد يقول لك ده صغير، ده ملحقش، ده يعني إيه مثلا يعني؟ يعني الموت استعجل مثلا ولا إيه؟ إيه اللي حصل؟ ايه اللي غلط يعني؟ ايه اللي غلط؟ ده اجله، ده اجله. تقول للواحد يعني لما تموت يقول لك اخي بعد الشهر يا اخي، قال يعني، قال يعني مش هيموت، قال يعني ده هيعجل له في الاجل. طب ما كلنا لما نموت، قال طب هو النبي زعل لما ربنا قال له انك ميت وانهم ميتون؟ صعب بعد الشهر يا رسول الله، قالوا كده، ما كانوش جاهله زينا، ما كانوش جاهله زينا. فايه يعني لما تقعد تتكلم مع واحد تقول لما تموت ايه المشكله؟ يقول لك ان شاء الله ده اجل، اجل. ولذلك انا قلت لكم من ذي قبل، لا بالدعاء عليك ولا بتمني الموت بيجي الموت، لا بالدعاء عليك ولا بتمني الموت بيجي الموت، خلاص، ولا بالدعاء عليك بيتأجل الموت. ولذلك احنا قلنا عمر بن عبد العزيز لما واحد قال له اطال الله عمر الامير، ها قال دعوات لا تقدم ولا تؤخر. مش هيطول، مش هيطول، طول ازاي؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا يستقدمون، خلاص. ولكن احنا فرقنا بين حاجتين، فرقنا بين حاجتين خلاص، بين الموت استفاء للأجل والموت لغير استفاء الأجل. خلاص الموت لاستفاء الأجل والموت لغير استفاء الأجل. الموت لاستفاء الأجل لا خلاص انتهى، لا يمكن أن تعود مرة أخرى إلا في البعث والنشور، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وفي موت مش لاستفاء الأجل، مش لاستفاء الأجل، بيكون عقوبة، بيكون بلاء واختبار، وده وارد، وكلمت عن الخمس مواضع اللي حصل فيهم الكلام ده. وسورة البقرة ذكرت هذا، ذكرت هذا. في أوائل سورة البقرة خلاص، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كانت ليه الحكاية دي؟ كانت ليه؟ اذبحوا بقرة ويقعدوا يسألوا ليه في النهاية؟ فقلنا اضربوه ببعضها. القتيل المختلفين فيه من اللي قتلوا، فياخدوا جزء من البقرة وضربوا بيها الميت. ايه اللي حصل؟ قام وقال قتلني فلان، راح ميت. بيقول لك الله، مش يوم القيامة تبعثون؟ ايوه ده حقيقة، ده لما تبقى مت ومستوفي أجلك. لكن الله أراد لهذا أن يموت وقد بقي من أجله هذه اللحظة، فكان لابد وأن يحياها استفاء لأجله ثم يموت، ثم يموت. خد هذه حاجة، خد الثانية. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. اللي خرجوا هربانين من المرض ومش عارف ايه، واعتقدوا انهم بهذا قد ضمنوا الحياة، خرجوا هربانين يبقى كده عمرهم ضمنوا الحياة. ربنا موتهم كلهم جميعا في وقت واحد، وده هنجلها في تفسير سورة البقرة. موت، كان الموت ده استفاء للأجل؟ قالوا لا، عقوبة وبيان ليهم. أراد الله أن يبين لهم أن هروبهم لا ينجيهم من الموت إن أراد الله لهم الموت، ولذلك ثم أحياهم. يبقى أمل بقى، يبقى أمل إيه؟ استفاء للأجل، استفاء للأجل. في ده موت تعلموا منه، في موت بلاء وعقوبة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. جت صاعقة من السماء خلصت على الكل. اسمع اللي جاي، ثم ايه بعثناكم ايه من بعد موتكم. يبقى الصاعقة دي كانت عملت فيهم ايه؟ موتتهم. وبعدين اللي حصل؟ ربنا قومهم تاني. الموت ده كان عبارة عن ايه؟ عقوبة وغضب، وغضب وليس استفاء للأجل، لقولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، جهرة. خلاص خد. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. إيه اللي حصل؟ مش نيمه، فأماته الله. شوف 100 عام، 100 سنة، لكن يبعثه تاني عشان إيه؟ يستوفي أجله. ده مش هو لوحده، ده هو وحماره، وحمار عشان يستوفوا الأجل وبعدين يموت، وبعدين يموت، وبعدين يموت. خلاص اهو. سيدنا ابراهيم ارني كيف تحيي الموتى، ياخذ 4 من الطير ويموتهم ثم ادعهن ايه ياتينك سعي. اهو ده اللي بيسموه بقى موت ليس استفاء للايه للاجل، لكن الموت اللي فيه استفاء للاجل خلاص ده انتهى، لا يقظة منه إلا عند البعث. ولذلك شوف بقى سبحان الله العظيم، سيدنا عيسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مقدر له يعيش 40 سنة، 40 سنة، اترفع عنده 33 سنة. لما هينزل هيقعد 7 سنين عشان يعمل ايه؟ استفاء الأجل، استفاء الأجل، استفاء الأجل، خلاص. فكل واحد فينا خلاص مشجع عليه أجل، لا بقى يهمك بقى اللي يدعي لك بطول العمر، ولا اللي يدعي لك ان ربنا ياخدك، ولا اللي يقول في وشك هتموت تغضب وتقول بعد الشر يا رب تموت، روح قايم دبه حديده في دماغه، ما انت هتموت، هتموت وليك اجل، لا بكلام الناس ولا بدعاهم ولا ولا ولا ولا ولا ولا، ليك اجل. اذا جاء اجلهم، شوف التعبير، لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. خلصت. الثانية عمله، والعمل ده كتابته كتابة ايه؟ قلناها بقى، كتابة ايه؟ احفظها بقى، كتابة ايه؟ علم، كتابة ايه؟ علم، خلاص. وبعدين اثره، اثره يعني ايه؟ يعني اللي هتسيبه بعد ما تموت، كل شيء هتخلفه بعد ما تموت برضه مكتوب. هتخلف بقى صالح، هتخلف طالح، تسيب حاجات كويسه، تسيب حاجات وحشه، تسيب فلوس، تسيب دور، تسيب اللي هتسيبه، كل ده متسجل برضه. هتخلف ايه؟ لانك برضه الاثر ده هتتحاسب عليه. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم، ده من اللي هتتحاسب عليه. فاللي بلى كباريه ومات، فكرك كده هيتساب؟ واللي ظلم امه ومات وانشأ فيها دور فسق ودور ضلال، كل ده هيتساب؟ كل ده هيتساب؟ واللي ألف كتاب فاسق ومات زي بتاعات شيطانية، واللي ساب محاضرات فيها ضلال للناس ومات، واللي غنى ومات، اللي هو بيسموه دلوقتي شهيد، شهيد المسرح. دلوقتي بقى عندنا شهيد المسرح، واخد بالك؟ الشهادة بقت انواع. احنا كنا عارفين ان الشهادة حددها النبي صلى الله عليه وسلم، ها، شهادة سبع، سوى القتل في سبيل الله، المبطون والحريق والغريق، النبي علمنا كده، واخد بالك؟ حلوين العصر زودوا لك بقى، بقى عندك شهيد المسرح، يقع على المسرح يبقى شهيد، شهيد المسرح، وشهيد الشرطة، يعني بطرس وجرجس لما دام في الشرطة يبقى شهيد، يبقى شهيد. وخد بقى هلم جر شهيد دي كل حاجه بقى، واخد بالك انت؟ الشهاده دي بقت على الكيف، بقت على الكيف، بقت على الكيف. فبقى بطرس وجرجس الشهيد، وبقت الرقاصه شهيده، وبقى الضلالي شهيد، والافاك شهيد، وبقت كارثه بكل المقاييس. خلاص؟ لا مش هسمح. أنا بتكلم في حدود موضوع، مش عايزين نخش. طيب. لا لا، كلام غير سليم، غير سليم. بر الوالدين، بر الوالدين وصلة الأرحام، معنى انه بينسأ في الاجل، بيبارك في العمر، مش بيزود عدد السنين. قال بعض اهل العلم ان هذا في كتب الملائكه، اما ما كتب زي ما بتقرا كده في اللوح المحفوظ بالقلم ده لا يتبدل ويتغير، اما ما هو في كتب الملائكه ده بيتبدل ويتغير بنص قول الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، ده اللي معناه، وعنده أم الكتاب. خلاص؟ وأنا فصلت الآية دي واتكلمت فيها. نعم؟ لا ما خلاص رديت عليه، كلام غير صحيح، خلصت على طول كده، كلام غير صحيح. ماشي؟ يبقى أخذنا الأجل والعمل والإيه؟ والأثر ومضجعه. مضجعه دي يعني هيموت فين؟ ما هو ده مضجعك الحقيقي بقى. هتتحط فين؟ والله ليك مكان وليك زمان. فمضجع فرعون اتكتب انه البحر. خلاص ده مضجعه فيه كده. كل واحد مضجعه بقى. كل واحد مضجعه بقى. فمضجعه ده بتحدد له الحته اللي هيموت فيها. ويدفن فيها، هي اللي هيموت فيها وهتدفن فيها ان شاء الله. مكتوب انت هتموت فين وهتدفن فين بس. ولذلك قلت لكم حاجه زمان والله سبحان الله العظيم، ودي وقع لا انساها وساظل اذكرها الى ان القى الله. واحنا طلبه في الجامعه وفي الكليه كانت في الدراسه وما زالت طلبه، فكنا بنركب اتوبيس وكنت ساكن في شبرا، فطلعوا لنا اتوبيس جديد كان اول ما طلعوا الاتوبيسات الزرقاء دي 230، ده كان يجي من شبرا الخيمه لحد الدراسه فوق. ولكن بقى ربنا ما يوريك يعني، في الصبح واحنا رايحين وفي ميعاد رجوعنا اللي هو ميعاد الموظفين حاجه يعني، ربنا يعافينا واياك الموقعه الكبرى. وكان الطريق بقى من عندنا من الحسين كده لحد ما توصل للخلفاوي ده، كنت بتعدي بقى على شارع الازهر، وربنا ما يوريك بقى كام ساعه تقفها وبعدين العتبه وبعدين يقولش، مشوار صعب جدا. فالاتوبيس دخل وقف عند شارع بورسعيد والسكه وقفت قبل العتبه بمحطتين، السكه وقفت على اليمين كده في معهد ازهري وفي مسجد بورة مايه. راجل كبير بيقول للسواق ولا انساه، فبيقول للسواق بيقول له يا ابني يعني افتح لي الباب هنزل انا محصول ميه، هخش دوره الميه دي وبعدين السكه واقفه ثانيتين وارجع تفتح تطلعني تاني. السواق شاب بقى ولابس كاسكته كده وكان شايف نفسه راسه ألف سيف، الراجل ده لو نزل مش هيفتح له ويطلعه تاني. قال له عشان اطلعك تعمل لي مشكله، لا ناس جايه في الشارع عايزه تطلع. لا نتحايل على الراجل ده الشاب السواق ده، يا عم ده زي والدك يا سيدي، ده الراجل محصور ده، شوف ولا كاننا بنكلمه، كبر ويبص مش باكو عامل كده واحنا عمالين نتكلم ولا كاننا بنكلمه. فالراجل قال يعني خلاص خلاص. مشي الاتوبيس، عاملين مسجد في العتبه اسمه عماد الاسلام باين، وقف لوحده كده، راح السواق مفرمل الواد ده وقال له ايه، انزل يا حاج خش بوط المولينا دي واطلع بسرعه لوحده كده. شوف عملت حال عليه طول السكه وخدلنا مثلا بتاع تلت ساعه في الموال ده، ما فيش. نزل هذا الرجل دخل دوره الميه، صاحبنا طبعا قفل الباب على بال ما هو يخلص ويجي، فيش عين الراجل يا دوب فك نفسه جاي يجري. خبط لصاحبنا على الباب ده، صاحبنا اللي حط ايده على الدركسيون كده وحط دماغه كده ومستني بقى الراجل يخبط على الباب، صاحبنا ما بيردش، نعدل صاحبنا نلاقيه سلم نمر خلاص خلاص. شوف جه فين ووقف فين، وسبحان الله يعني هو التقدير انه يبقى لوحده، يعني كان ممكن يموت وهو ماشي بيه رحنا كلنا، لا ربنا مقدر ان مفيش واحد فينا يتخدش وهو يتجاب لوحده كده. شوف وقف فين. ففعلا فعلا مضجعك المكان اللي هتتاخد فيه ده، دي حاجه يعني لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. فزي ما ربنا يريد لك فاسال الله سبحانه وتعالى اللي يكون مضجعك مضجع خير. كان الشيخ كشك الله يرحمه الله يرحمه كان يقول دعوتي لله ان ربنا يقبضني وانا ساجد، واتاخد هو ساجد سبحان الله، سجد ما امشي. الله يرحمه كان يوم جمعه سجد ما امشي ما امشي. ف ده من يعني انا بعتبره من ظواهر حسن الخاتمه الله يرحمه الله يرحمه، لانه عانى في الله كثيرا الله كثيرا، وكان صاحب كلمه حق الله يرحمه. خلاص بعد كده ورزقه بقى عندنا خمس حاجات، الاجل والعمل والاثر والمضجع، وبعدين ايه بقى؟ ورزقه. وانا فرقت لكم ودايما افكركم بدي الرزق ده او ده من ضمن الامور بقى اللي انت مالكش فيها دخل. ليه؟ انا قلت ان اهل العلم فرقوا بين الملك والرزق. الملك ليك فيه دخل، تجري وتشتغل شغلانه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، بقيت بتملك 10 مليون وعندك مش عارف كم عماره وكم عربيه، ده اسمه ملك. الرزق اللي انت هتنتفع بيه من ملكك ده بقى اللي هو حدده النبي بقى، وليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت. رزقك بقى، كل صدقه طلعتها دي رزقك انك هتعرف ثمرتها يوم القيامه. خلاص. بعد كده الهدمه واللقمه. فمهما تملك مش هتاخد غير المقدر لك من الرزق بقى. مهما تملك، شوف مهما تملك. ولذلك قلت لكم زمان، قلت لكم في واحد يبقى واسع الملك وضيق الرزق، وفي واحد يبقى ضيق الملك وواسع الرزق. قلت لك تعرفها ازاي؟ قعد اتنين ياكلوا، خلاص، واحد ملك واسع قوي عنده ملايين مملينة، واحد رزق ضيق قوي. وقلت لكم الواقعة دي، قلت لكم لما اخ من الاخوة بسم الله ما شاء الله بيقول عليه ملياردير، يعني الراجل معدي 100 مليون، وبعدين بنى مسجد، وبعدين خدنا في بيته بعد ما فتحنا المسجد ده، وجاب اتوبيس كبير اصر ان كل اللي كانوا موجودين في الافتتاح ده لازم يجوا ياكلوا عنده. وده ابنه ما شاء الله واخد قطعه ارض 3000 متر عامل فيها تحت مضيافه فيها سفره، انا اول مره اشوف زيها في حياتي. وكان تعليق الحاضرين قلت لهم السفره دي يتعمل عليها محطات مترو، حاجه ضخمه قوي. وقعد الكل واستوعبت الكل، ورصوا بقى الطباخين ما شاء الله. احد المشايخ الاكيله قال لك اليوم سناكل اللحم باللحم، ما فيش حاجه، ما حدش يقول لي غمس. خلاص، كله بقى مشويات ومحمرات وحاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله. تغمس ايه؟ وصاحبنا قاعد جنبه في اول السفره، وراح جاي السفرجي جايب، اقسم لكم زي بقول كده، طبق فنجال في قطعة جبن قد كده، ورغيف قد كده اسمه رغيف سن، وحطه قدامه. انت مش هتاكل معانا؟ قال لي لا، ده انا اموت. تموت؟ قال لي ايوه، الدكتور محرج عليا الكلام ده خالص، هو ده اكل. فضحكت، ولما اصر يعرف انا ضحكت ليه؟ قلت له لا مش الدكتور. شوف بقى انت عندك ملك قد ايه، لكن ربنا محدد لك في رزقك مش هتاخد منه غير حته الجبنه ورغيف السن. وشوف بقى صاحبنا بقى اللي راح مشمر بقى كده التاني اللي هو ما بيلاقيش، ملكه ضيق جدا، ودي بياكل مش عارف ايه، وعمال ده بيودي كل ده في ايه، مش عارف ايهما اوسع رزقا. تسال نفسك السؤال ده، والله ايهما اوسع رزقا؟ ولذلك انت تقوم الصبح ما شاء الله لا قوه الا بالله، ترقع لك طبقين فول ومش عارف فحليب بصل وكم طبق سلطه، مش... وهو صاحبنا يقوم الصبح يقطر في بقه قطرتين ويمشي. ايكما اوسع رزقا؟ ولذلك انت تحمد ربنا. والله تحمد ربنا ليه؟ ما تبصش لصاحب الملك، انك ما انتش عارف ظروفه ايه، ما انتش عارف ظروفه ايه. فاحيانا بيسلط عليه المرض، واحيانا بتتسلط عليه نفسه. عارف ليه بيتسلط عليه نفسه؟ يبقى بخيل دقه. دق، يبقى عمال يكنز ويموت بكده، ما خدش غير الرزق المكتوب. وسعادتك انت بقى ما شاء الله، فدي نعمه من نعم الله، يحطوا لك حله عدس ترقح، يبقى هو قاعد بيحقد عليك صاحب الملك الواسع ده، يقول بس يديني معدته وادفع لي اللي ياخد اللي عندي كله، بس يديني المعده دي. فايكم اوسع رزقا؟ في فرق كبير، ولذلك اهل السنه فلقوا بين الرزق وبين الملك، وبين الملك. ومن هنا ملكك قد يصير لغيرك، يعني معاه ملايين ومليانات بتروح لغيره، هو خد منها ايه؟ كل ايه ولبس ايه؟ هو ده بقى ايه؟ رزقه حلو، هو ده بقى رزقه حلو. بس فرزقك ده ما تخاف، ما يفوتكش ابدا. ولذلك النبي قال: واعلم ان ما اصابك ما كان ليخطئك، وما اخطاك ما كان ليصيبك. ولذلك ما تقعدش تعض بقى الالم من الغيظ، اصل فاتتك بيعه، ولا فاتتك كذا، ولا فاتتك كذا، ولا فاتتك كذا، ولا فاتتك كذا. لو رزقك يا حبيبي لازم هيجي لك، فما تحزنش على حاجه راحت، ولا يعني تغتر بحاجه جات، لانها ممكن تيجي وما تبقاش رزقك برضه، وما تبقاش رزقك برضه، وتفضل امانه عندك لغيرك، لغيرك والله، لغيرك والله. فألا أذكر واحد بسم الله ما شاء الله عاش حياته يحوش، أقسم كما أقول لكم كده، ولا أعرفه بقى معرفة شخصية، وعاش حياته يحوش نفسه يجيب عربية فخرة جدا، وفعلا نجح في إنه يجمع ثمنها، وراح جاب عربية مش هقول لك بكام، فخرة جدا. خلاص، وجه قال لأولاده: بس بصوا بقى، تعالوا بقى انزلوا. الراجل عمل ايه بقى عشان يعملها لهم مفاجاه؟ فحط العربيه ورا، خد عياله ونزل عشان تبقى اول فسحه، بيعدي معاهم راح لابس واحد فيه بموتوسيكل، دغدغ له رجليه، ركبوا له فيها مسامير، ما بقاش لا بيسوق ولا بيعمل، واللي ركبها ابنه. عرفتوا كان جايبها لمين؟ ايش رزقه؟ رزق يبدو يقول لك كان نفسي اركبها ساعة. لا يا حبيبي، مش مكتوب لك عند الله انك هتركبها ساعة. خلاص خلاص، فما تفرحش قوي باللي يجي لك برضه، لانه لو مش رزقك مش هتنتفع بيه برضه، مش هتنتفع بيه برضه برضه. فما تفرحش الملك ده، لا، الرزق. ولذلك انت بتاكل اللقمة تقول الحمد لله، تلبس الهدمة تقول الحمد لله. ده اللي ده اللي ده ده دي ده اللي انت بتنتفع بيه حق، وده اللي بيبقى لك حق. خلاص، هذا فيما يتعلق بهذا الحديث الواحد الذي ذكر لأحمد بن القاسم، ذلك الثقة المأمون كما قالوا. تعال بقى للأحمد 87، وهو أحمد بن القاسم بن يوسف المايندي. أحمد بن القاسم بن يوسف إيه؟ المايندي. اللي فات ده كان التميمي، ده المايندي. المايندي دي نسبة إلى بلدة تسمى مايند، ودي بلدة من بلاد الشام، يبقى هو شام الأصل. شام الإيه؟ الأصل. أحمد بن القاسم بن يوسف المايندي هذا، الحافظ بن عساكر بيقول إنه كان من الذين قدموا أيضا دمشق، وهو من الذين سمعوا بها وحدثوا بها. تاريخ وفاته عندهم مواش معروف ومواش دقيق، لكن كان من اللي سمع وحدثه سنة 364، يعني عايز يقول لك هو كان من علماء القرن الرابع، من علماء القرن الرابع. والحافظ ابن عساكر ساق له حديثا واحدا، هذا الحديث بينتهي سنده إلى أبي رزين. وأبي أبو رزين دي كنية لصحابي جليل اسمه لقيط ابن عامر، وعلى فكرة هنبقى نتكلم عنه في مدارس الصحابة، وهو مشهور بهذه الكنية أبو رزين. هذا الصحابي أبو رزين بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبة ولا تضع إلا طيبة. خلاص، الحديث ده أخرجه النسائي في تفسيره، وهو موجود برواية وطرق متعددة بقى عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وكذا وكذا وكذا وكذا. وهذا الحديث بمجموع هذه الطرق والشواهد حديث صحيح، ولذلك ذكر شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة خلاص تحت رقم 355. النبي بيقول في هذا الحديث: مثل المؤمن مثل النحلة. النحلة انتوا عارفين مما نهى النبي عن قتله، نهى النبي عن قتلها. النحلة نهى النبي عن قتلها، ويكفي أن الله إكراما لها سمى سورة في القرآن الكريم بسورة النحل. النحل، وامتدح الله سبحانه وتعالى ما يخرج من بطنها، وبإن اللي بيخرج من بطنها ده فيه شفاء للناس، شفاء للناس. وهي زي ما قال أهل العلم: معمل بطنها دي، مع اللي قد كده دي، معمل غريب وعجيب. وأنا بتكلم عن سلسلة الحيوانات والحشرات في القرآن والسنة من حوالي 15 سنة، كلمت عنها كلام خطير جدا. شوف، تروح تاخد من كل زهرة وفي الآخر تطلع لك من المعمل بتاعها ده العسل الغريب ده، عسل غريب ده يا أخي. حتى قرصتها بتعرف كده شفاء. وفي حاجة عندنا الآن اسمها العلاج بالنحل، بس مش أي حد يعملها، العلاج بالنحل. وأنا مارسته، مش مارسته على اشتغلته، لقيت بمعنى أصح يعني مارست ان انا اتعالج، مش عالج. النحلة دي القرصة بتاعتها ليها زلب تضربه في ديلة كده، تضربه وبتبخ بيه في جسد اللي بتقرصه. انتوا عارفين البخة بتاعتها دي انجح مضاد حيوي طبيعي بيدخل جسم الانسان، وبيقوي كلام عن الرب، وبيقوي المناعة في جسم الإنسان، المناعة في جسم الإنسان. خاصة بقى اللي بيبقوا عارفين المناطق الموصلة لجهاز المناعة فين، وده العلاج بيها بقى، اللي بيجوا على الأماكن الموصلة لجهاز المناعة ويجيبوا النحلة تقف عليه وتقرص. مش تقرص في أي حتة، مش تقرص في أي حتة. ليش؟ تفضل. بعض اخواننا ربنا يجزيهم خير، وذلك دي برضه محتاجه لاهل الخبره، عارفين بقى المناطق اللي بتوصل لجهاز المناعه فيخلوا النحل يقرص فيها، مش في اي حته. بقول مش في اي حته ليه؟ لان دي واقع معايا انا شخصيا، جبت بعض الاخوه اللي عارفين الكلام ده، وبعدين مسكوا الاماكن دي وبداوا يخلوا النحل يقرص فيها وكده في ظهري، وكان عندي عديلة، فقال ممكن يعني ممكن، فعمل نفس الحكاية، فقام فروح اتصل بي قال لي: أنا وجدت إن بصري انجلى وعندي طاقة خطيرة جدا ومش عارف ايه ومبسوط انا عايز اكرر الحكاية دي. قلت له ان شاء الله. عدى يومين ثلاثة فجأة لقيتهم بيتصلوا بيا بيقولوا لي تعالى الحق، ده مش عايز اذكر اسماء طبعا، ده فلان بيموت. بيموت؟ هلا في، قالوا لي تعالى الحق بفرفر خالص. فروحت لقيته نده على اخو الزوجه وقال له تعالى، وراح هو اشترى من المنحل 15 نحله وقال له قرصني بدول بقى. طبعا التاني في اي حته طخ طخ فرفر خلص على نفسه. فكل حاجه ليها اساسياتها مش كده وخلاص، لا كده. دايما لما نيجي نتكلم في اشياء متعلقه بالطب النبوي نقول لابد ان يحال الامر الى اهله، الى اهله لابد لابد. فشوف بقى، والنحل قسمه ربنا ثلاث اقسام، اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ولذلك العسل نفسه يقول لك ده عسل جبلي وده عسل كذا، بيختلف باختلاف النحل. وفي النهايه يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. يطلع جبلي يطلع وردي يطلع زرعي، فيه شفاء للناس. خلاص يختلف اللون والطعم ممكن لكن في النهايه المحصله واحده، فيه شفاء للناس. ما تلاقيش بقى نحله واقفه على قاذورات زي الدباله، لا يمكن لا يمكن. ولذلك هي لا تأكل إلا طيبا، وعشان كده ما بتطلعش برضه غير الطيب. المؤمن الحقيقي كده لا يأكل إلا طيبا، فلابد أن يكون مطعمه من حلال وحلال، وفي فرق بين الاثنين. مطعمه من حلال يعني جاي من فلوس بالحلال، وحلال ما ياكلش حاجه حرمها ربنا. لان في واحد يبقى مطعمه من حلال بس مش حلال، من حلال يعني راح يشتغل وعرق وجاب فلوس، يبقى ده جاب من حلال لكن ما اكلش حلال، راح جاب بيره وشرب مش كده، جاب لحم خنزير وكل. فلابد ان يكون مطعمك انت جايب المال من حلال والحاجة اللي بتاكلها حلال، المحصلة ده يبقى الطيب. يبقى ايه هو الطيب؟ ايه هو الطيب؟ اللي المال اللي انت بتستخدمه يبقى حلال، ونفس الشيء اللي انت بتدخله جوفك لازم يبقى حلال، يبقى طيب. هو ده المؤمن، ولا يخرج الا طيبة زي النحل. طب بيخرج ايه يعني؟ انت قصدك على بعد ما ياكل يخرج؟ لا، ده لا يخرج الا او لا يضع الا طيبه، يعني لو تصدق تبقى الصدقه بتاعته ايه؟ المال حلال طيبه، ولو اتكلم تسمع منه كلام طيب. ولذلك المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، فتسمع منه كلام طيب. فيبقى اللي بيضع اللي خارج منه سواء من ايده مال او من لسانه كلام، كله هتلاقيه ان شاء الله طيب. يبقى زيه زي الايه؟ يا ريت تبقوا زي النحل، يا ريت والله. واسال الله لي ولكم ذلك، ان احنا نبقى فعلا زي النحله، لا ناكل الا طيبه ولا نضع الا طيبه. وهنا ان شاء الله تعالى هنقف، وهيبقى غدا أو الغدا الصفلة الأسبوع المقبل هنتكلم بقى عن كل من اسمه أحمد. وإحنا خدنا اللي أبوه بيبدأ بحرف القاف، القاسم القاسم القاسم. المحاضرة الجاية هيبقى أحمد، من يبدأ أبوه بحرف الكاف، حرف الإيه؟ الكاف. ده هيكون يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. وما تنسوش لقائنا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا